وترك الخروج على إمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، وهذا وصف لولاة آخر الزمان إلا من رحم الله. قال: ولم يقل فيهم تعرف وتنكر. تعرف أي ولاة صالحون يأتون بالسنن، وتنكر أهل البدع وغيرهم من أهل الجور ونحوهم. قال: كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال الشوكاني: قوله وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم. وقال ابن تيمية في المنهاج، وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سواء كان عادلا أو ظالما. والأحاديث الدالة على السمع والطاعة مع وجود الظلم والعسف والمعاصي بلغت حد التواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عدي بن حاتم: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر قال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. قال النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم، أي أئمة الجور والظلم، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، أي بإجماع أهل السنة، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، السلطان لا ينعزل إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، هذه أربعة شروط: تروا لا أن تسمعوا، ثم كفرا لا فسقا، ثم بواحا كالشمس لا يختلف فيه اثنان، ليس عن اجتهاد، عندكم فيه من الله برهان، دليل وحي كتاب أو سنة. ولا يجوز ذلك إلا إذا توفرت القدرة بأن تكون إزالته لا تترتب عليها منكرات من إراقة الدماء ونحو ذلك. ولذلك إذا لم توجد القدرة لا يجوز الخروج ولو كان الحاكم كافرا. ولذلك الله عز وجل في آخر الزمان حين يأذن ليأجوج ومأجوج بالخروج وهم كفار، إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم نبي ورسول وأمير على المؤمنين أن حرس بعبادي إلى الطور، فإني قد أذنت إلى عباد لي أن يخرجوا لا يدان لأحد بقتالهم. فلا يجوز دخول القتال إذا لم تكن قدرة، إذا كان العدو كافرا. وقال الشوكاني رحمه الله: لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح، والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. وهذا أمر متواتر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. الوقفة الثانية في الحديث: نفي التحزب ورد على من تحزب وانضم إلى فئة وزعم أن الإسلام في هذا الزمان لا يخدم إلا بهذا الطريق وهذا السبيل، فلا بد من حزب يدافع فيه الإنسان ويتمكن فيه من الوصول للسلطة ونشر الدعوة وغير ذلك. هذا الحديث رد على هذا الزعم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر للناس حالتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى أن يكون للمسلمين جماعة وإمام، وحال الإمام دعاة على أبواب جهنم. والحال الثانية لا يكون للمسلمين لا جماعة ولا إمام. فقال في الحالة الأولى أن يكون للمسلم جماعة وإمام، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا مخرج لك عن ذلك، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. الحالة الثانية تفرق الناس، لا يوجد حاكم، لم يجتمع الناس على رجل، ما واجبك؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها. قال الطبري رحمه الله وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. فالفرق والأحزاب لا تجتمع مع وجود الإمام، وواجب الجميع لزوم الجماعة والإمام إن كان الإمام موجودا ولو كان حاله كما تقدم في الحديث من الظلم والضلالة والفسق والفجور. وهذا اللزوم وهذا الصبر على الجور يستمر إلى الممات، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وجاء في حديث آخر في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا؟ قال فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، وفي رواية فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. والتحزب هو الخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم إلى تجمعات أخرى كلها تلتقي على مفارقة الجماعة والشذوذ عن الولاية الشرعية، وإن سميت بأسماء براقة، حزب حرية، حزب الأمة، حزب النور، حزب الرحمة وغير ذلك. المسميات لا تغر المسلم، المسلم يدور مع السنة حيث دارت، فأي تجمع على غير الإمام الظاهر للشوكة يعتبر تحزبا بدعيا. والتحزب الحق جماعة واحدة اجتمعت على الولاية الشرعية وموالاة أهل الإيمان كلهم مع اتباع الشرع المطهر. قال الله عز وجل ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وما عدا ذلك فالإسلام منه بريء. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، هذا سبيل المشركين، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قالت أم سلمة رضي الله عنها ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فالتحزب من أسباب مفارقة الجماعة، فلا يجوز لمؤمن أن يقيم حزبا في بلاد المسلمين يخرج به عن جماعتهم ويفتات به على سلطانهم. واجب المسلم إن كان ثم حاكم إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن كان ليس حاكما أو ليس في بلد إسلامي اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وهذان الأمران لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في كل حال وترك التفرق والتحزب من أعظم أسباب النجاة من الفتن. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا يقطع حجة كل من يريد غير الحق، فكل مريد للحق ليس له إلا الاستسلام لشدة البيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. قال النووي أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه، لعظم البيان ولعظم ما يترتب على ذلك من الشرور. هذا الباب مبين كالشمس في كبد السماء في الضحى. قال ابن تيمية رحمه الله وهذا أي الحديث حدث به عبد الله بن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلعوا طاعة أمير وقتهم يزيد مع أنه كان فيه من الظلم ما كان، ثم إنه اقتتل هو وهم وفعل بأهل الحرة أمورا منكرة. قال: فعلم أن هذا الحديث دل على أن ما دل عليه سائر الأحاديث الآتية من أنه لا يخرج على ولاة الأمور المسلمين لا يخرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف، وأن من لم يكن مطيعا لولاة الأمور مات ميتة جاهلية. هذا ذكره في منهاج السنة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فهذا الباب واضح وضوحا لا لبس فيه أبدا، والوعيد في مخالفته شديد. ولما كانت هذه الأحاديث بهذا البيان وهذا الوضوح وهذه الكثرة، كثر الرد والتحريف لها من أهل البدع والفتن. فمنهم من حمل هذه الأحاديث على الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، ومنهم من حملها على الإمام العدل، وهذا مذهب الخوارج. والعدل عندهم هو كل إمام من جماعتهم وفكرهم، وكل من لم يكن معهم أو منهم هو من أئمة الجور. ولذلك خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا على معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وخرجوا على عمر بن عبد العزيز، ولا يزالون يخرجون حتى ينضمون تحت لواء الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم. أصحاب ثورة يتبعون من يثور. ومنهم وهذا وحديثنا هذا تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، تسلط عليه خوارج عصرنا أيضا وأفراخهم. فمنهم من زعم أنه حديث ضعيف، ومنهم وقالوا هؤلاء جماعة وإن جلدوا ظهرك، ومنهم من قال هو في الحاكم العادل، ومنهم من قال هذا في الحدود، إذا أراد الحاكم العادل أن يقيم عليك الحد فاسمع وأطع، إذا أراد أن يجلد ظهرك في الحد فاسمع وأطع. ومنهم من قال هو خاص بشخص معين، وبينه وبين الحاكم خصومة، ليس في الظلم بأن يظلم الحاكم الشعب، هذا يثار عليه، أما بينك وبين الحاكم خصومة وأنت لوحدك فأراد أن يأخذ مالك أعطيه مالك، هذا خاص والإمام مستقيم. ومنهم من قال هو مردود عقلا وشرعا. كيف عقلا؟ قالوا: أما عقلا فهو دعوة لإقرار الظلم وترك العزة التي هي وصف أهل الإيمان، وشرعا هو مردود معارض لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون مالي فهو شهيد. كيف تقولون وإن أخذ مالك؟ والرسول يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذه الشبه كلها في الحقيقة أوهى من بيت العنكبوت. أما وصمه بالضعف، من رواه ومن خرجه؟ مسلم في الصحيح. يأتي شاب صغير معاصر يقول حديث ضعيف، الرواية هذه ضعيفة لا تصح، ثم ينشر قوله ويتبنى. إذا كنت مقلدا فقلد الأئمة، ثم تتابع عليه أهل السنة، استدل به الإمام أحمد والأئمة من بعده، وكل شراح مسلم لم يعترضوا عليه بل صححوه وشرحوه، واستدل بابن تيمية وإن أمة العصر الكبار من المحدثين وغيرهم صححوه، فهو في صحيح مسلم تجاوز القنطرة. ولكن الهوى يعمل بأهله ما يعمل. وأما ثم هذا الحديث تؤيد وحديث أخر، جاء في حديث عبادة بن الصامت عند ابن حبان بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادة، قلت لبيك، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن تكون معصية لله بواحا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما عند ابن شيبة بإسناد صحيح لسويد بن غفلة: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع. الأمير من؟ عبد حبشي مجدع، وهم مظنة الفتن، وشكله مما لا يرغب له في السمع والطاعة. مع ذلك قال: فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وأما قوله هو في الحاكم العادل، فنص الحديث يأبى ذلك. قال: إما لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس الذي لا يهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يستن بسنته، أنى له العدل. وقد تقدم الإجماع على وجوب طاعة السلطان الجائر. وأما قولهم هو في الحد، أقول إقامة الحد لا يحتاج إلى سمع وطاعة. إذا وجب حد الجلد في الزنا أو في الخمر على أحد لا يحتاج أن يسمع ويطيع، يجر إلى الحد جرا ويغصب عليه غصبا، فالحد لا يحتاج إلى سمع وطاعة، إنما هو بيد السلطان، لو فر يقبض عليه. وأما قول وخاص بشخص معين بينه وبين الحاكم خصومة هذا وليس في الظلم العام، هذا تحريف للنص عن موضعه وهراء من القول. أما قول في الحاكم الأعظم والإمام الأكبر، هذا قال الشوكاني لا يخاطب بالحجة هذا الرجل، فإنه لا يعقلها، لأن الأمة من عصرها الأول من زمن بني أمية تفرقت، فتعطيل هذه الأحاديث من مذهب أهل البدع. الأحاديث تعمل في كل وقت وفي كل حين، ليس خاصة بزمان، فتعطيل الشرع من حاكم على مر الزمان حتى تجتمع للأمة كلها هذا قول لا يقول عاقل. وقد انعقد الإجماع على أن السلطان ينعقد له حكمه في قطره، فاختلاف الأئمة على البلدان لا يسقط طاعتهم. وأما قولهم هو مردود عقلا وشرعا، أما عقلا فهو دعوة لإقرار الظلم وترك العزة. نقول: هل الخروج والثورة رفع الظلم وأعاد العزة للمسلمين وصان عليهم أعراضهم؟ هل الثورات الذي ثاروا على الظلم وعلى الجور هل أتوا بالعزة وبالحرية وبالكرامة، أم ديست كرامتهم وانتهكت أعراض كثير منهم وسفكت دماؤهم وذهب أمنهم وحل الدمار في ديارهم؟ إذا كنت مع الظلم تجني بعض خيرك وبعض رزقك، مع عدم السلطان ورفع الأمن لا تجني شيئا أبدا. لا تفرح بالشعارات المضللة، هراء الواقع يشهد بكذبها، وقد تتابع التاريخ على ذلك. قال الحسن: والله ما جاءوا بيوم خير قط، والله ما جاءوا بيوم خير قط. تشاهدون المناظر تقطع القلوب، الناس كانوا في أمن وأمان. نعم، الظلم قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والأثرة قد أخبر بوقوعها، ولكن ما يفعله الظالم في سنين حكمه التي قد تصل إلى 30 و40 سنة لا يقارن بثورة تطول أسبوعا. إذا كان العلماء يقولون إمام غشوم ولا فتنة ددو، وكانوا يقولون 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. وقد قال الطرطوشي رحمه الله: لا يتمنى زوال السلطان إلا كل جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. أما أهل العقل والاستقامة ذهاب السلطان عنهم إنما هو ذهاب للخير وحلول للويل، نسأل الله اللطف والعافية. أما قولهم أن هذا معارض لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا حق. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد، ولكنه في غير السلطان، فالسلطان يسمع له ويطاع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك وهو مستثنى من الحديث باتفاق العلماء، ولكن الناس يجهلون. إجماع منعقد وأهل البدع يلوكون الشبه بألسنتهم ويرددها الأغرار في كل حين، يظنون أنهم يفقهون السنة. قال ابن المنذر رحمه الله: والذي عليه عوام أهل العلم، أي عامة أهل العلم، أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما، لقوله عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: ولم يخص وقتا دون وقت، ولا حالا دون حال، إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء الحديث كالمجمعين على أن كل من لم يمكنه أن يدفع عن نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته ألا يفعل ذلك، للآثار التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصبر على ما يكون منه من الجور والظلم وترك القيام عليهم ما أقاموا الصلاة. وفي قول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تنبيه عظيم وإرشاد دقيق لكل مسلم بأن يهتم بتعلم السنة وما يعصم منها من الفتنة. تعلم وصايا نبيك عليه الصلاة والسلام، فقد دلك وتركك على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فسؤال حذيفة عن الشر إنما هو من أجل أن يكون على علم بذلك حتى يأخذ بأسباب السلامة. وقد بينت لنا السنة ووضحت وتتابعت على ذلك شروح العلماء وإجماعاتهم وتقريراتهم، فما على الإنسان إلا أن يستبصر ويسترشد. فمعرفة ما سيأتي من شر من جهة معرفة السنة والاستمساك بها والعمل بها والأخذ بها عند ظهور ذلك من أعظم أسباب النجاة والعصمة من الفتن، فهذا واجب كل مسلم وقد بينت السنة. قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم أي انتعاشه ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالاعتصام بالسنة نجاة. قال ابن وهب: ذكرت السنة عند مالك فقال: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. نسأل الله عز وجل النجاة برحمته والسلامة والعصمة من كل الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ علينا ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يعين المسلمين على التمسك بدينهم واتباع سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يقي المسلمين شرور الفتن والمحن، وأن يحفظ عليهم أموالهم وديارهم وأعراضهم، وأن يرد كيد الأشرار في نحورهم، وأن يقي المسلمين كل شر وكل ذي شر وكل داعية فتنة. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين، وأن يتوفانا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.